بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر لا ليس الشعبي شعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الطهارة هنا محمولة على الطهارة الشرعية وهي الوضوء، وليست الطهارة الحسية، ليست مجرد الطهارة الحسية. إلى هذا ذهب جماهير العلماء وخالفهم داود الظاهري، فحمل الحديث على ظاهره على أن الطهارة الطهارة الحسية، حمل الحديث على ظاهره: إني أدخلتهما وهما طاهرتان فماذا أو ما هو الراجح فيهما في من القولين؟ إيه؟ وبماذا ترد على قول على حمل الحديث على ظاهره، على من حمل الحديث على ظاهره كداود؟ يعني مجرد الطهارة، يعني أن رجليه ليس عليهما نجاسة، يقول أنه مجرد أن رجليه طاهرتان ليس عليهما نجاسة، فيجوز له أن يدخلهما في الخفين ويمسح عليهما. إيه؟ انهما اذا ادخل على نجاسه لا يجوز المسح عليهم، وعنده يقول هذا. طهارة المسلم هنا طهارة ايه؟ طهارة معنوية وليست حسية. يعني ممكن المسلم يكون على جسده نجاسة، لا في مانع. لو واحد مسلم داس في بول او جسمه وضع عليه دولة عليه نجاسة. حديث التوقيت ترد عليه، حديث صفوان بن عشان وغيره، لأن لو كان مجرد الطهارة الحسية مجرد أنهما ليس عليهما نجاسة، فما الداعي إلى خلعهما بعد إيه؟ ما هي هما طاهرة داخل الرجلين طاهرة. لو كان الطهارة هي السبب في المسح وفي مشروعية المسح، فهما داخل الخفين لا يزالان على ايه؟ على طهارة. فلا بد اذا خلع خفيه ان يتوضأ، ان يغسلهما. لو خلعهما ثم لبسهما مرة ثانية، لو خلعهما وهو غير متوضأ ثم لبسهما، لابد ان يغسل عليهم، لا يدخلهما الا وقد غسل عليهم شوضه. فهو اللي قول داود مردود بالأحاديث التي فيها التوقيت. لا قال رحمه الله تعالى: Thank you. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف في النيس الدمشقي قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أسلم مولى عمر العطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الإمام البخاري يعني بوب هذا الباب ليبين أن أحاديث الوضوء مما مست النار منسوخة. القول بالنسخ ليس قويا لأن مسألة التاريخ ليس هناك ما يدل عليها للتقدم والتأخر لأنه لا يذهب إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ إذا عرف التقدم والتأخر يكون المتأخر ناسخ للمتقدم يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. لكن هنا المسألة ليس النسخ فيها واضحا ليس جليا إلا ما استدلوا به من حديث أن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن هذا قال فيه أبو حاتم الرازي وغيره إن الحديث يعني معلول قال إن أصله أن هذا كان في قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمر يعني توضأ مرة ثم لم يتوضأ أخرى فكان آخر الأمرين في هذه الوقعة ترك الوضوء مما مست النار وليس كلاما مطلقا ليس الكلام فيه على الإطلاق أن ترك الوضوء مما مست النار هو آخر الأمرين يعني على الإطلاق يعني كان يعني ليس في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار ثم تركه وإنما هذا حكاية اختصار لقصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن يعني ولذلك الإمام البخاري هنا يعني أورد في الباب الإمام البخاري يعني له فقه عالي هنا استأنس بفعل أبي بكر وعمر وعثمان يعني الخلفاء الثلاثة الخلفاء الراشدون الثلاثة لما يعني يفعل شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق الناس به وأعرف الناس بحاله لما يفعل هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن هذا يعني الأمر هو آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجح القول بهذا. لذلك قال هنا الحافظ لما ساق الكلام قال الزهري فذهبت تلك القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار فقال فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة على العكس من ايه من قول الجمهور، لان الجمهور على ايه على ان الامر بالوضوء هو المنسوخ، لكن الزهري يرى ان ترك الوضوء هو المنسوخ عكس قول الجمهور، لان الاباحه سابقه. واعترض عليه بحديث جابر قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه ابو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمه وابن حبان وغيرهما. لكن قال الامام ابو داود وغيره ان المراد بالامر هنا الشان والقصه لا مقابل الله، يعني قصه وقعت. الامر هنا ايه؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه وقعت له وليس في مقابل النهي عن او في الامر بالوضوء مما مست النار. وان هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصه المراه التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فاكل منها ثم توضا وصلى الظهر ثم اكل منها وصلى العصر ولم يتوضا. فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، يعني هي حكاية لقصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة. وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به احد الجانبين. وهنا الايه؟ ايراد البخاري رحمه الله تعالى لفعل ابي بكر وعمر وعثمان انهم لم يتوضؤوا مما مست النار. وارتضى النووي هذا في شرح المهذب، وبه تظهر حكمه تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابي بوجه آخر هو أن حديث الأمر محمولة على الاستحباب لا الوضوء لا الوجوب، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عالم مصر ومفتيها عن عقيل بن خالد، عقيل بن خالد بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يعني فحصل المسألة أن الأمر إما للاستحباب وإما أن الوضوء للاستحباب، الامر بالوضوء محمول على الاستحباب لانه لابد من الجمع بين الاحاديث المتعارضه وليس عندنا ما يثبت النسخ. وجانب النسخ لترك الوضوء اقوى لفعل الخلفاء الراشدين، كذلك وان كان حديث جابر قال بعضهم انه مختصر لكن هو يعني يفيد في هذا المعنى. نعم هو ما فيش تاريخ برضه، ما في مشكلة ان هي نفس ال ماشي، بس متى تاريخ هذا وتاريخ النهي؟ تاريخ النهي من حديث ابي هريرة، وابو هريرة متأخر للإسلام أسلم سنة 7، وكان النهي متقدما لكان ايه القول بالنسخ واضح، لكن ما فيش تاريخ. المشكلة ليس عندنا تاريخ. قال رحمه الله تعالى باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس دمشق قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت بالسويق فأمر به إلا بالسويق فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا في إثبات ترك الوضوء مما مست النار لأن السويق يطبخ. السويق الشعير المطبوخ. قال حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو من الحارث أحسن عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى باب هل يمضمض من اللبن. قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري ورد في رواية الأمر بالمضمضة من اللبن ولكن هذه الرواية تعتبر شاذة. الأمر بالمضمضة مضمضوا مما من اللبن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال فإن له دسما وليس الدسم هنا معناه كل الدسم دسم اللبن خاص وإلا فاللحم فيه دسم فليس كل ما فيه دسم يستحب المضمضة منه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة فصلى ولم يتمضمض. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعشة والنعشتين أو الخفقة وضوءا يعني النوم الخفيف. الأصل الايه الوضوء من النوم إلا ما كان نوما خفيفا فيستثنى من ذلك. فلو قد ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. ف يعني الأصل الوضوء من النوم لكن إذا كان نوما خفيفا فلا ينقض الوضوء وسيأتي في الأحاديث التي سيريدها البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ما الشاهد من هذا الحديث يا خال هارون؟ لأنه علل العلة بأنه ربما يدعو لنفسه فيسب نفسه أو يدعو على نفسه، ولم يعلله بنقض الوضوء. لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم أي نعم نعم منصوبة يعني. قال الحافظ هنا قال وحمله المهلب على ظاهره فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. قال وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. النوم أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. وخالف المزني فقال ينقض قليله وكثيره فخرق الإجماع. كذا قال المهلب وتابعه ابن بطال وابن التين وغيرهما، وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوة. فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره، وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن رهوي. قال ابن المنذر وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه إلا من غائط أو بول أو نوم، يعني في المشحل اللي عليه، يعني في التوقيت في المشحل اللي عليه أنه يمسح يوم وليلة إلا من جنابة، فلا يمسح يعني لا يجزئ المسح إلا من غائط أو بول أو نوم. فجعل النوم مع الغائط وإيه والبول، جعل عموم النوم يدخل فيه في نقض الوضوء، حدثا كان بإطلاق. فسوى بينهما في الحكم، والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه. والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال التفرقة بين قليله وكثيره، وهو الزهري ومالك، وبين المضجع وغيره وقول الثوري، وبين المضجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي، وبينهما والساجد بشرط قصده النوم، وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف، وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعي في القديم. الحاصل أنه النوم الذي ليس فيه استغراق في النوم هو الذي ينقض الوضوء، الذي لا ينقض الوضوء. النوم المستغرق والذي ينقض الوضوء جمعا بين الأدلة كما سيأتي في الأحاديث. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ينتظرون الصلاة حتى ينامون، ويسمع لأحدهم غطيطا حتى لو كان جالسا، لكنه استغرق في النوم ينقض الوضوء. الأصل أن النوم ينقض الوضوء إلا ما كان يعني ليس نوما غير مستغرق. قال حدثنا أبو معمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن سعيد التنوري قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من غير حدث يعني مشروعية الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة عند كل صلاة سواء كان إيه أحدث أو لم يحدث يتوضأ لكل صلاة هذا على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد عمل فتح فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر عن ذلك فقال عمدا صنعته هذا الحديث يدل وحديث في مسلم هذا يدل على يعني مشروع يعني جواز صلاة أكثر من صلاة وضوء واحد لكن المستحب أن يتوضأ لكل صلاة في الوضوء من غير حدث للصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ يعني صلى المغرب وضوء العصر فلم يتوضأ بينهما هذا دليل أن الوضوء يجزي لأكثر من صلاة طالما أنه لم يحدث وهذا كما سبق من قول أنس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من الكبائر ألا يستتر من بوله الاستتار هنا معناه الاحتراز أنه لا يتحاشى ولا يتحفظ من بوله يترك البول يذهب إلى جسده ولا يغسل مكانه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معه فلم يسمعوا ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب هذين في قبورهما أو في قبريهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير وهنا ما يعذبان في كبير يعني ليس كبيرا عند الناس لا ليس كبيرا عند الناس، وإن كان كبيرا عند الله، لأن الإخبار عن العذاب على فعل من الأفعال يدل على أنه من الكبائر الكبيرة ما توعد عليه العذاب. فنفي أنه كبير عند الناس، أن الناس تستخف به وتستقله، لأن كثيرا من الأمور يعني من الأمور كثير من الناس لا يقدر الأمور الشرعية قدرها، لا ينزلها المنزلة التي أنزلها الله عز وجل إياها، يستخف بها، تقول الأمر هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني يأخذه بعدم اهتمام وعدم مبالاة، خاصة إذا كان إنسان يستعمل عقله في مقابلة النص، يقول لك يعني أنت بتهتم بالأمور التافهة أو كذا، أو إن كان مؤدب يقول لك أه بالأمور الفرعية زي ما قال الأخ، أمور الفرعية وتركت الأصل، تركت كذا وتركت كذا، وإيه و يعني يقلل من شأن أمور قد تكون سبب هلاكي والعياذ بالله. يعني الأمر يعني طالما أن الله عز وجل حرمه أو نهى عنه الله عز وجل في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة وثبت الأمر بذلك، فهذا أمر يعني خطير، يعني معصية من المعاصي، عصيان الله عز وجل أمر خطير. فكيف إذا كان الأمر من الكبائر الذي توعد عليها بال يعني العذاب؟ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي ليس كبيرا عند الناس. ولذلك ثم قال بلى. بلى هنا إيه؟ نفي للكلام المنفي، نفي النفي إثبات، فهو نفي الإيه للمنفي قبل ذلك، وما يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، كان أحدهما لا يستتر لا يتحفظ من بوله، يبول في مكان صلب فيرتد البول عليه مثلا، ولكن يعني أحيانا الإنسان إذا بالغ في مثل هذا في التحفظ من البول يؤدي به إلى الوسوسة. لذلك إيه الإنسان لابد أن يكون يعني وسطا في الأمور، نعم لا إفراط ولا تفريط، لأن الإنسان ربما يبالغ في أمر من الأمور فيخرج عن حد الاعتدال وعن حد الشرعي، فيخرج إلى عن الشرع أيضا من جهة الغلو في هذا الأمر، يحمله الحذر الشديد والخوف الشديد على أن يتعدى حدود الشرع وأن يأتي بطريقة غير شرعية ويفرط في كثير من أمور الشرع بسبب هذا الأمر. الإنسان يعني حين يبالغ في مسألة التحفظ والخوف الشديد مثلا في الطهارة، تجد كثير من الناس ربما وقعوا في الوسوسة، وربما جلس أحدهم إلى إيه يعني طول ساعتين يتوضأ، هذا يحدث، يعني ممكن لغاية الواحد يستيقظ الفجر ولا يصلي حتى تطلع الشمس، هو من حرص على الايه من خوفه الشديد من مساله الطهاره، وان غسل ايده ولا ما غسلهاش، غسل رجله ولا غسلهاش، ورجع تاني يعمل من الاول، وفي التكبير وفي الصلاه ولا ايه ولا يعني يستقيم له امره، هو الحامل له شده الخوف، مثل الخوارج مثلا في مسائل ايه الخوارج ما حملهم على ما وقعوا فيه الا التشدد، تشدد في ايه في الخوف من المعاصي، عظموا شأنها تعظيما خرج عن حد الاعتدال. تعظيم المعاصي والخوف من الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب من شرع، لكن لا يحمل الإنسان على اليأس والقنوط أو على أن يتعدى حد الله عز وجل في هذه المعصية، فلا يسمي العاصي كافرا، هم نقلوا المعصية إلى الكفر وسووا بين الكفر والمعصية، هذا جور وظلم وبغي، فضلوا من هذه الجهة فوقعوا في إيه؟ في ظلم شديد وبغي شديد، حتى إنهم كفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وتركوا قتال الكفار وتركوا المسلمين، كما قال من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. شوفوا يصلهم إيه الخوف الشديد. فالإنسان لابد أن يعني يراعي العدل في جميع أموره، يعني لا إفراط ولا تفريط في جميع الأمور. مسألة عدم الاستتار من البول بعض الناس يفرط وبعضهم يفرط، كثير يفرط، غالب الناس يفرطون، المسألة لا يبالي للنجاسات فيكون هذا سببا في عذاب. لذلك لا يجوز للمسلم أن يزداد عن الحد الشرعي. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. النميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، لأنه إذا نقل الكلام على جهة الإصلاح لا تكون نميمة، أو على جهة النصيحة. يعني ربما يكون شخص يحسن الظن بإنسان والآخر يكيد له ويمكر به، فمن النصيحة أن تخبره بذلك، ليس هذا من النميمة. لابد من التفريق بين النميمة وبين النصيحة. هذه أمور دقيقة ينبغي للمسلم أن يعني يفهمها فهما جيدا، حتى لا يقع لا في النميمة ولا في عدم النصيحة لإخوان المسلمين حين يرى من يكيد لهم ويعني من يدبر لهم السوء وهم يحسنون بهم الظن وهو لا ينصح لهم ولا يبين لهم. وكان الآخر يمشي بالنميمة. قال: ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، شقها، وضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن تيبسا. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بالجريد. الجريد هذا يعني ليس فيه أي خصوصية، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا علامة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لهما، يعني إن قبل الله عز وجل ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا علامة، وليس في الجريد خاصة. لأن بعض الناس ربما زرع الشجر وجاء أن يكون سببا في رحمة الأموات، هذا ليس في رحمة الأموات ولا شيء. ليه؟ لأن لو كان هذا الأمر يعني الأشياء الخضراء والزرع والأشياء هذا سببا للرحمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كلهم. يعني لو كان هذا سببا يعني رحمتهم وكان يتسابق الناس فيه، يعني ما فعل هذا بأحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذين اللذين فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. لذلك هنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطاب لاستنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور. وكلا الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه وهم أعلم بالسنة من بريدة رحم الله رضي الله عن الجميع فتنبه، لأن الحافظ ما قال عن بريدة رضي الله عنه أنه فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. لماذا الدورق ولماذا لا تقول ابن إبراهيم؟ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني روح بن القاسم قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، يغسل ويستنجي به صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في الماء يعني آكد في الطهارة، آكد في الطهارة لأنه ينظف أكثر من الحجارة. لذلك يعني فسر أهل العلم وجاء به الحديث في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن الأنصار كانوا إذا يعني استنجوا بالحجارة أتبعوه بالماء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرية قال حدثنا الأعمش وهو من أثبت الناس الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. الحكمة في سياقة الإسناد الثاني يا خان عرب ايه يا شخان احسنت تصريح الأعمش ذكر تصريح الأعمش بسماعه من مجاهد طب ايه يعني حتى لو متابعة بس هنا اللي فائدة فممكن يجيب هو لا البخاري لا يستوفي الطرق فهو لا يأتي إلا بإسناد آخر إلا لفائدة إلا فائدة معينة. قال رحمه الله تعالى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل طوذكي المقري أبو سلم قال حدثنا همام همام بن يحيى أحسن قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك ليتم بوله لأنه لو يعني قال لا تجرموه لو زجروه وانهاروه ومنعوه من إتمام بوله لأضر به. البول إذا احتبس حين يخرج يضر بصاحبه وأمر آخر مفسدة أخرى لأن البول كان سينتشر في المسجد لو أخاموه لكن إذا بال في موضع واحد يمكن أن إيه أن يغسلوه بالماء كما سيأتي في الحديث. قال رحمه الله تعالى باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس يعني تكلم عليه وزجروه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا في حق الجاهل لأن هذا العربي كان جاهلا لا يعرف أحكام المساجد وما شرع الله عز وجل لها من التعظيم والتوقير والاحترام فعل هذا جهلا منه ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنه ونهاهم أن يزجروه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولذلك يعني ينبغي للداعي إلى الله عز وجل الداعي إلى الله أن يصبر وأن يعامل الإنسان الجاهل الذي تقع منه المعصية يعامله بالصبر واللين والقول الطيب. صب الماء على جذع طهية الأرض. إيه؟ صب الماء على جذع طهية الأرض. صب الماء ايه؟ استعجال الطهارة في الأرض مثلا، استعجال الطهارة في الأرض، استعجال صب الماء على الزوج. هل استعجال الطهارة في طهارة الأرض؟ وعدم الاستعجال كيف يكون؟ أم أن الأرض يعني لا، هي الطهارة طهارتها بصب الماء عليها، ليس استعجالا. لا يكفي، لا يكفي الطهارة. نعم. عدم استعجال. لا لا اختلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان سي يعني يقع به. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه باب يهرق الماء على البول عندك غير بعدها إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه في عندك كده؟ باب يهرق الماء على البول. في باب عندكم باب يهرق الماء على البول؟ موضوع فين هذا التبويب؟ بعدها فصل بين الاسنادين. كيف مش المفروض تبقى فوق قبلها قبل حدثنا عبدان، يعني هي بين الاسنادين هكذا. قال وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه. السائل يقول هل يشترط في الشذوذ أن تكون العلة قادحة؟ هو الشذوذ يعني الحديث الشاذ لأقسام الضعيف، طالما أنه حكم عليه بأنه شاذ فمعناها أنه ضعيف، لأن الشاذ من أقسام الضعيف إلا عند الخليلي والحاكم فلهما اصطلاح خاص يقول هذا حديث شاذ صحيح، يعني بأنه غريب، لأن عندهما الشذوذ مطلق التفرد، لكن الذي عليه جماهير المحدثين ما عرف به الشافعي رحمه الله تعالى الشذوذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. قال أوصى رجل ألا يدفن أخوه معه حتى تنفذ هذه الوصية. حتى تنفذ وهل تنفذ؟ لا تنفذ هذه الوصية إذا كان يعني فيه يعني إذا كان فيه سعة أنه يدفن في مكان آخر بجواره أو غيره لا بأس، وإن كان هذا أمر يعني فيه وحشة بينهما وينبغي أن تزال هذه الوحشة، يعني لا تكون هذه الوحشة التي بينهما والشحناء التي بينهما لا تستمر حتى بعد موتهما. قال: كيفية التحصيل من الكتب وعرض المشكلة على الشيخ؟ هذا يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا كان الإنسان يعني الأولى أو الأكمل وطريقة السلف هي أن يتعلم الإنسان من الشيخ، يسمع منه مباشرة ويتعلم منه ويتابعه ويتلقى منه. لكن إذا لم يمكن، وهذا يوجد في هذه الآثار كثيرا، لأن المسألة التباعد الأماكن وعدم إمكان أن الإنسان يعني يتبع يحصل من شيخ يصحب شيخا يحصل منه العلم، فعند ذلك يعني لا بأس بأن يحصله من الكتاب ويعرض المشكلة على شيخ يفيده بما أشكل عليه. قال: تحريك الإصبع في التشهد هل هو ثابت أم هو من الشاذ؟ هذه المسألة يعني تحريك الإصبع في التشهد وردت في حديث زيادة زادها زائدة بن قدامة في رواية الحديث حديث وائل بن حجر، والثقات رووه بدونها، رووه بدون هذه الزيادة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني مسألة التحريك لا تنافي الإشارة، يعني سائر الرواة رووه بأنه يشير فقط ولم يذكروا فيه التحريك. فالشيخ رحمه الله تعالى رأى أن الإشارة لا تتنافى، أن التحريك لا يتنافى مع الإشارة، أن التحريك شيء من الإشارة. قال أن ممكن الواحد يشير لواحد تعالى فأشار إليه أن تعالى أو نحو ذلك. فالمسألة يعني الخلاف فيها قريب، خلاف في المسألة قريب. قال: سأل طاووس بن عباس، طاووس بن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، ما معنى الإقعاء؟ الإقعاء هو الجلوس على القدمين، الإنسان ينصب قدميه ويضع أليتيه على القدمين، فهو هي السنة في بين السجدتين. لكن الإقعاء المنهي عنه في التشهد، الإنسان يجلس هذه الجلسة في التشهد، هذا هو المنهي عنه، لكن بين السجدتين كما قال ابن عباس إنها السنة، يعني بين السجدتين يجوز الافتراش ويجوز الإقعاء. قال: إذا فرض بالرواية رجل يشترط أنه لا يروي، يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة عن أحد الرواة، هل يعتبر هذا توثيقا له أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس توثيقا له، يعني إذا روى الراوي الذي عرف، ليس هناك من يقول إنني لا أروي عن ثقة، هذا غير معروف عن أي راوي أنه قال بنفسي إنني لا أروي عن ثقة إلا عن ثقة، ما أعرف هذا عن أحد من أهل العلم. لكن عرف بالاستقرار من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما. فمثل هؤلاء يعني إذا رووا عن الراوي وليس هناك من وثقه فروايتهم عنه ليست توثيقا له على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه قد وجد في من روى عنه هؤلاء من هو مجروح، فالراجح في ذلك أنها ليست توثيقا، كما بين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب اختصار علوم الحديث. قال: هل لحون الراوي لم يذهب إلى المحدث لأخذ الحديث سوف يكون هذا جرحا في المحدث؟ كون الراوي لم يذهب إلى المحدث لأخذ الحديث صفة يكون هذا جرحا في المحدث؟ ما أدري يعني كيف لا يذهب إليه، كلام غير واضح. هل إذا روى الراوي عن مجهول مجهول العين، فقال حدثني فلان بالمكان الفلاني في السنة كذا، هل ترفع عنه جهالة العين؟ جهالة العين معناها أن الراوي انفرد عنه راوي واحد ولم يوثقه معتبر. كل هذه القيود التي ذكرها السائل لا تعد تعريفا بحقه، مجرد تعريف بإيه؟ بطريقة سماعه منه، سمعه منه في المكان الفلاني والسنة الفلاني. طيب ماذا عن حال هذا الراوي؟ ما عرف بحاله شيء، لا وثقه ولا شاركه في الرواية عنه غيره. قال كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي باللين ما لا يعطي بالقوة، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما لا يعطي على العنف، هذا نص الحديث. وقول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا خلاف بين الحديث الأول وبين هذه النصوص التي ذكرها الشيخ، يعني لأن هناك فرق بين الدعوة وبين تغيير المنكر. يعني تغيير المنكر إذا كان الإنسان يقدر على تغييره فيجب عليه، يجب عليه أن يغيره، ويغيره بيده بالحكمة والمعرفة الحسنة أيضا وباللين، يعني فلا تعارض بين هذا الحديث وذاك. لذلك يعني العلماء بيّنوا أنه إذا كان تغيير المنكر يترتب عليه منكر أشد منه فلا يجوز تغييره. ولذلك فتغيير المنكر يعني إزالته مطلوبة، لكن إزالته بطريقة لا يترتب عليها منكر آخر. ولذلك يعني لا تعارض بين النصوص التي ذكرها السائل وبين الحديث الأول، لأن المطلوب والأمر الشرعي في ذلك كله هو تغيير المنكر، إبدال المنكر بإيه؟ بالمعروف، إبدال المنكر بالمعروف، فتغيير المنكر يكون بالمعروف وليس بمنكر آخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.